يحبك المأوى يا من عليه مدى الأيام معتمد إليك وجهت وجهي لا أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل، يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، أنت المجيب لمن ذنوبي كثرة

فعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك ذائما مسدول فلك المحامد فلك المحامد والمحامد قد كان